يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رحمن يا عالم بالخفيات يا مبدع خلقة الإنسان يا سامع دق الأصوات يا الله يا الواحد الديان افزع لمثلي وشرواتي أطلبك يا المعطي المنان دايم عطاياك جزلاتي وارجيك يا راعي الإحسان نوخت عندك مطياتي مسكوك تندوني البيبان والناس ما فيهم شفاتي أشكي من الدين والحرمان الدين هو ساس بلواتي في طلق وجهي ماني غلطان فعلت فعل المروات كفلت ناس ما هم رديان لكن حكم القدر فاتي عادتنا نكسب الميدان لمن غدا فيه جولاتي واستغفر الله من العصيان لو كان مدحت في ذاتي واللي غريب بها لزمان رفيقي الصباح من عداتي والعهد ما عاد له حفظان كلامي ما له طرواتي عجيب وين الذي قد كان سويت فيهم جميلاتي يا كثر وقت الرخ الخلان ويا قلهم في المهمات والله ربي ماني زعلان إلا على صاحب فاتي مذكور بالخير مهما كان مخصوص مني بدعواتي ويا ربي الحال به نقصان أشكي عليك أنت مشكاتي ماني بشاكي على إنسان ما بيني حسد وشماتي دنيا مع الهاب يا الخوان تمشي تثنى بخطواتي من جورها تدعي الورعان للشب فيهم علاماتي قبل شكاشة لحل هدلان ومن ضمها جر والناتي قبل شكان امر بن عدوان وابدا عظيم المعاناتي قد حرجوا قبلي الفرسان عليها بقى اللي سمتي واختمها يا عظيم الشان خضعت لك في منجاتي عجل بتفريجها الآن خزاين الله ملياتي وخزاين الله